إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة لبرديزب البخاري رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله بالأسانيد المتصلة إليه رحمه الله، قال: باب ما جاء في قوله وهو الذي أرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته، هكذا هذه القراءة، قاصفا تقصف كل شيء، لواقح ملاقح ملقحة، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، سر برد، نشورا متفرقة. ليلي رحمه الله قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وبه إلي رحمه الله قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج، تغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري، لعله كما قال قوم، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم الآية. عقد البخاري رحمه الله بابا آخر من باب من أبواب هذا الكتاب، كتاب بدء الخلق، الذي يتحدث فيه عن المخلوقات وعن آيات الله عز وجل الكونية. فمن ذلك الرياح، وهي آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، يرسلها تارة بالرحمة وتارة بالعذاب. ولهذا قال: باب ما جاء في قوله وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، هكذا قراءة الجمهور بالنون. وقرأ عاصم بشرا، لأنها تبشر بما وراءها من رحمة الله من المطر ونحوه. وقرأ كثير من القراء، بل أكثر القراء يقرؤون نشورا بضم النون والشين، وسيأتي تفسيره للمصنف نفسه. سيأتي قوله: قاصفا تقصف كل شيء، يريد تفسير قوله تعالى: فيرسل عليكم قاصفا من الريح. قال أبو عبيدة: هي التي تقصف كل شيء، أي تحطم. وقد قلنا إن البخاري رحمه الله عظيم الاعتماد على أبي عبيدة معمر بن مثنى رحمه الله في التفسير. وروى الطبري عن ابن عباس منقطعا: القاصف التي تفرق، هكذا في هذه النسخة. ما أدري هل هي التي تفرق أو لحظة ننظر في نسخة أخرى. نعم الحمد لله، يعني في بعض النسخ التي تغرق، ولعل هذا أليق بالآية الله أعلم. وفي بعض النسخ التي تفرق من التفريق هكذا. قوله إذن يرجع إلى الطبري حتى ينظر ما هو الصواب. قوله: لواقح ملاقح ملقحة، يريد تفسير قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، وأن أصل لواقح ملاقح وواحدها ملقحة، يعني أن هو طيب. هو قول أبي عبيدة وفاقا لابن إسحاق، وأنكره غيرهما. هذه الآية فيها كلام معروف للعلماء، من جهة أن فواعل إنما تأتي جمعا لفاعلة. فإذا قلنا الريح لاقحة فيبعد أن يكون المعنى ملقحة، لأن ملقحة تستلزم أنها من الرباع ألقحة، وهذا هو المعروف. وأما لاقحة فهي معنى أن الريح هي التي لقحت، والإشكال أن الريح تلقح. فإذا قلنا لاقحة بمعنى ملقحة صار هذا فيه إشكال، لأن لقحة غير ملقحة، غير يعني ملقحة، لقحت هي في نفسها، أما ألقحت يعني ألقحت غيرها. فبعضهم قال هنا لاقح بمعنى ملقح، كما قال هنا عن أبي عبيدة ومن أئمة اللغة فقل ابن إسحاق، وأنكره غيرهما. وقالوا لواقح جمع لاقحة وليس جمع ملقحة، وليس معنى ملاقح هكذا بإطلاق، لا بد من توجيه. ولهذا قال الفراء وهو من أئمة الكوفيين: فإن قيل الريح ملقحة لأنها تلقح الشجر، فكيف قيل لها لواقح؟ هذا هو الذي يحتاج إلى توجيه. هي التي تلقح، فكيف يقال لها لاقح؟ لأن لقح ثلاثي، لقح هو في نفسه، وأما ملقح فهو من ألقح الرباعي، وهذا معروف في علم الصرف. فالجواب على وجهين: أحدهما أن تجعل الريح هي التي تلقح بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح، فيقال ريح لاقح كما يقال إلى آخره، ويؤيد وصف ريح العذاب بأنها عقيم. قال: لا مانع من أن يقال الريح لقحت فهي لاقح، لأنها تلقح هي نفسها بمرورها على الأشياء تلقح، ويؤيده أن وصف ريح العذاب بأنها عقيم، يعني كأنها لا تلقح شيئا وإنما جاءت للتعذيب. وأما الوجه الثاني أن وصفها باللقح لكون اللقح وقع بها أو فيها، كما تقول ليل نائم، لوقوع النوم فيه تصفه بأنه نائم، يعني كأنه خلاصته هو ما يعرف عند البلاغيين بالإسناد المجازي. الإسناد المجازي، فتقول مثلا: فلان ليله نائم ونهاره صائم، وهو النهار لا يصوم والليل لا يقوم، ليله قائم مثلا، فهذا معناها أنه وقع فيه ذلك ثم أسندته إليه مبالغة، وهذا معروف في علم البلاغة. وقال الطبري، وهذا أحسن من كل ما تقدم: الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة من وجه. هذا كلام جميل ونفيس جدا لهذا الإمام، إمام المفسرين. قال: هي لاقحة ملقحة، لأن لقحها حملها الماء، وإلقاحها عملها في السحاب، يعني هي أولا تلقح بحمل الماء ثم تلقح السحاب. ثم أخرج من طريق قوي عن ابن مسعود أنه قال: يرسل الله الرياح فتحمل الماء فتلقح السحاب وتمر به فتدر كما تدر اللقحة، يعني الناقة الحلوب، ثم تمطر، ويحتمل أنها فتدر. فإذا هذا يدل على ما تقدم أنها لاقحة ملقحة. وقال الأزهري وهو من علماء اللغة: جعل الريح لاقحا لأنها تقل السحاب وتصرفه ثم تمر به فتستدره. والعرب تقول للريح الجنوب لاقح وحامل، وللشمال حائل وعقيم. وبهذا يتضح توجيه الآية، توجيه وصف الريح بأنها لواقح أي جمع لاقحة. قال ابن مالك في ألفيته: فواعل لفوعل وفاعلي وفاعلي وفاعلاء مع جمعي مع نحو كاهن. قال: أما قوله إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، هذا يريد به تفسير قوله تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وهو تفسير أبي عبيدة بلفظه. فالإعصار هو كما ذكر هنا ريح عاصفة قوية تهب من الأرض إلى السماء، وهي معروفة عند الناس الآن لأنهم شاهدوها كثيرا، فهذا يسمى بالإعصار. والنار والله أعلم هي النار المعروفة لأنه قال فاحترقت. قوله سر، وقيل غير ذلك، قوله سر أي برد، هذا تفسير لقوله تعالى: ريح فيها سر. السر هو، قال أبو عبيدة، هو شدة البرد. قوله نشرا على هذه القراءة، نشرا أي متفرقة، وهذا مثل قوله تعالى: والمرسلات عرفا عصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات والناشرات نشرا. قال لك: فالنشر معروف هو البث، فقال لك التفريق، هذا هو مقتضى كلام أبي عبيدة، فإنه فسرها قال: من كل مهب وجانب وناحية، معناها متفرقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله في الباب حديثين على شرطه بخلاف النجوم التي سبقت لم يجد لها شيئا على شرطه. الحديث الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. العرب عندهم يعني أنواع من الرياح معينة لها أسماء، فالصبا هي الريح الشرقية، والدبور هي الريح الغربية التي تقابلها. الصبا هي الريح الشرقية والدبور هي الريح الغربية، وعندهم الجنوب والشمال، وقد تقدمتا قريبا، تقدم ذكرهما قريبا في الشرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قوله تعالى في قصة الأحزاب: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أجملت الريح في القرآن وفصلت هنا، ما هي الريح التي أرسلها الله لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب؟ هي الصبا. الصبا هي أرسلها الله عز وجل، فمعروف أنها أكفأت آنيتهم وكذا وكذا، وأدى هذا إلى انسحابهم مهزومين، ولله الحمد والمنة. وجاء روي بإسناد فيه انقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وكانت عذابا على من كان قبلنا. وقيل إن الصبا هي التي حملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب قبل أن يصل إليه. قال بعض العلماء: في هذا الحديث تفضيل بعض المخلوقات على بعض. هذا من الفائد أن الله جعل بعض، كما قال الله عز وجل: والله يخلق ما يشاء ويختار، فضل بعضه على بعض. وفيه إخبار المرء عن نفسه بما فضله الله عز وجل على سبيل التحدث بالنعمة لا على سبيل الفخر، كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فتخبر بأن الله عز وجل من علي بكذا من باب الثناء على الله لا من باب الافتخار على الناس. فلا تقولها وأنت مزوم بنفسك، لا، تقولها وأنت مفتقر إلى الله وشاكر نعمته، ويعني في قلبك امتنان لله عز وجل أنه من عليك بهذه النعم، فهلا هذا يجوز. أما أن تخبر وأنت تقول أنا صرت أفضل من غيري فالله عز وجل من علي، فهذا فيه ما فيه. وفيه الإخبار عن أحوال الأمم الماضية وإهلاكها. وأما قوله الدبور فمعروف أن الله عز وجل أرسل الريح العقيم على عاد، فبما أهلكهم أهلكهم بهذه الريح الدبور. وأما الإسناد فحدثنا آدم هو ابن أبي إياس هذا الثقة الفاضل، وحدثنا شعبة قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن حجاج أبو بسطام توفي وهو من السابعة، توفي سنة 60 و100، وآدم لعله من التاسعة. عن الحكم هو الحكم بن عتيبة ثقة الفقيه الكوفي، الكندي من الخامسة. ومجاهد هو مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم الإمام في التفسير. عن ابن عباس وهو من الثالثة، عن ابن عباس الحبر البحر معروف توفي سنة 68 طائف. وأما الحديث الثاني حديث عائشة ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان تأتي للدوام غالبة وليس ذا بلازم مصاحبة، كان إذا أتى بعدها فعل مضارع أو مثلا جملة شرطية كما هنا، لأن إذا ظرفية مضمنة معنى الشرط تفيد التكرار، فهذا يفيد أن هذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك. إذا رأى مخيلة في السماء، مخيلة أي السحابة التي يخال فيها المطر، يعني يظن، خال معناه ظن، فمعناه إذا رأى مخيلة في السماء يعني سحبا يظن أنها سوف تمطر، وهذا عادة يجعل الناس يستبشرون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس كذلك، أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، يعني أن هذا يقلقه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، أمطرت السماء سري عنه، سري عنه أي كشف عنه ما كان يجد. وهذا فيه رد على من زعم أنه لا يقال أمطرت إلا في العذاب. بعض العلماء قالوا أمطرت هذه بالرباعي يقال في العذاب، وأما في الرحمة فيقال مطرت، ولكن هذا فيه نظر بدليل هذا الحديث، إذا أمطرت أمطرت خيرا. فعائشة استغربت هذا فعرفته عائشة، يعني سألته قالت: الناس إذا رأوا هذا استبشروا، وأنت إذا رأيت يعني رأينا في وجهك كذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدري كما قال قوم عاد، وفي بعض النسخ الروايات مثلا لعله كما قال قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية، وهذا يدل على شدة خشية النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فهو يستحضر وعلى هذا ينبغي أن يكون المؤمن دائما مشفقا وجلا من ذنوبه أن يؤخذ بها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا تذكر ما أصاب الأمم الخالية والحذر من السير في سبيلهم خشية وقوع ما مثل ما أصابهم بالإنسان. وفي شفقته صلى الله عليه وسلم على الأمة ورأفته بهم كما وصفه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب، فإن قيل كيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذبهم وهو فيهم وقد قال الله عز وجل له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ كيف نجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآية؟ الله عز وجل وعده أنه لن يعذبه وهو فيهم، فكيف يخشى عليهم؟ أجاب بعض العلماء ببعض الأجوبة فيها نظر، وقيل الأولى من الأجوبة في ذلك أن هذا لعله كان في وقت معين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، السياق هو في أهل مكة كما هو معروف، سورة الأنفال سورة مدنية، لكن هذا الكلام جاء جوابا على قول أهل مكة أمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم، كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، هم قالوا هكذا، فقال له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، فهذا ليس خطابا لأهل المدينة، فبالتالي هو يحتمل الخصوص أنه المقصود به هؤلاء لا يعذبهم الله وأنت فيه، وليس فيه تعميم أنه في كل وقت أو في كل قوم أنت فيهم. وأيضا مما أجيب به أن مقام الخوف يقتضي غلبة عدم الأمر من مكر الله أن يغلب على هذا. وقيل غير ذلك. وأما الإسناد فمكي بن إبراهيم هو أحد كبار مشايخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات وقد مر معنا، اسمه هكذا بلفظ النسب مكي بن إبراهيم، وهو الذي يروي عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة مر معنا من الثلاثيات، هذا من الأسانيد التي روى بها البخاري الثلاثيات، مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع. ولهذا هنا يحدث عن ابن جريج وهذا إسناد عال، ولهذا رباعي مع أنه من طريق عائشة وهي ليست من صغار الصحابة، بمعنى ليست ممن تأخرت وفاتهم جدا بل هي من أواسطهم، أنه قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الثقة الإمام المكي الشهير، وهو موصوف بالتدليس رغم ذلك، لكنه من أئمة أهل مكة، وهو من أعظم الناس ملازمة لعطاء بن أبي رباح وهو يروي عنه هنا، وكان حسن الصلاة جدا وأصله من الروم، قيل أصله من الروم، وقد توفي سنة 150، وقد يكون في وفاته قول آخر. وابن جريج قالوا كان حسن الصلاة جدا أخذ ذلك عن عطاء، وعطاء أيضا كان حسن الصلاة جدا أخذه عن ابن الزبير، وقيل ابن الزبير أخذه عن جده أبي بكر. وكذلك عن عطاء، عطاء هو عطاء بن أبي رباح الحبشي في الأصل، الفهري مولاهم مولى القرشيين، الإمام العظيم أعلم التابعين بالمناسك، من الثالثة توفي سنة 110، وكان بعض الصحابة يقولون وهم صحابة يقولون بعض الصحابة يقول تسألوني وفيكم عطاء يا أهل مكة، وكان له جلالة عجيبة، مع أنه قيل إنه كان أفطس أعور أعرج أشل أسود، يعني اجتمعت فيه صفات كثيرة، لكن الله رفعه بالعلم، حتى إن بعض خلفاء بني أمية احتاج أن يسأله سؤالا فذهب إليه هو وابناه لعله في حج، لأنه كان أعلم المتابعين بالمناسك، فأراد أن يسأله فوجده يصلي فانتظره هو وابناه لعله عبد الملك بن مروان، فلما انتظره فلما فتل من صلاته قالوا حتى ما التفت إليه، فسأله فأجابه موليه قفاه، فقال لما ذهب لما خرج قال لابنيه يا بني اطلبوا العلم فإني لا أنسى ذلتي بين يدي هذا العبد الأسود، أو كما قال، يعني أن الله عز وجل رفعه بالعلم

فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10 فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت قلت جعلها 5 فقال مثله قلت سلمت بخير فنودي قد إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10 وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. هذا الحديث حديث عظيم وهو يتعلق بالمعراج. وهذا الباب أولا باب ذكر الملائكة بعد أن ذكر بعض المخلوقات الظاهرة للعيان من عالم الشهادة أخذ يتكلم عن بعض المخلوقات الغيبية التي تعلم بالوحي، فمن ذلك الملائكة، فأخذ يتكلم عنه. والملائكة جمع ملك بفتح اللام، ملك هكذا، واختلفوا في أصل هذه الكلمة في اللغة، فقيل إن أصلها من مألك، وقيل مشتق من الألوكة وهي الرسالة، ألكه معناه أرسله. فإذا ملائكة لأنهم رسل الله عز وجل، لا سيما في الأمور الكونية، وأيضا حتى بينه وبين بين الرسل من الأنبياء من البشر، فكذلك يرسلهم إليهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهذا قول سيبويه والجمهور أنها من الألوكة، وأصله لأكة، وقيل أصله الملك من الملك وهو الأخذ بقوة. وعلى هذا فقيل على القول الأول أصله مألك على وزن مفعل، فتركت الهمزة لكثرة الاستعمال فصار ملك، ولكنها عادت في الجمع ملائكة لأن أصلها مألك مفعل. وزيدت، طيب لماذا زيدت الهاء؟ لماذا ما قيل الملائك فقط؟ زيدت الهاء إما للمبالغة أو لتأنيث الجمع، هكذا قيل، لأن الجمع ربما لحقته تاء، مثل ما تقول مثلا صيدلي وصيادلة وبيطري وبياطرة وأكاسرة وهكذا. طيب، وجمع مقلوبا وإلا لقيل مآلك. هو نحن إذا قلنا إنه من ألك من الألوكة بمعنى الرسالة، فكان القياس أن يقال مآلك لا يقال ملائكة، فكيف قيل ملائكة على القلب؟ هذا يسمى قلبا مكانيا عند أهل الصرف. وبعضهم قال كما تقدم أنه على ليس فيه حذف، بل هو أصلا من الملك بمعنى الأخذ بقوة، وعلى هذا فوزنه ملك فعل كأسد، ملك كأسد على وزن فعل هكذا، من مالك ليس من ألك، لا من ملك. وعلى هذا فوزن ملائكة فعائلة، ويعيد جمعهم على أملاك. طيب ما هي الملائكة؟ قال بعض العلماء الملائكة هي أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السماوات، يعني مخلوقات خلقت من نور كما جاء في صحيح مسلم، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما جاء في القرآن، صفهم الله عز وجل بذلك. فهذه المخلوقات الشريفة عظيمة، الإيمان بها ركن من أركان الإيمان. لماذا؟ لأنها من أسباب ذلك، ولهذا على طالب العلم وعلى المسلم عموما أن يهتم بالإيمان بالملائكة، لأنها تدل على عظمة الله سبحانه. فأنت إذا عرفت قوتهم وشدتهم وبطشهم وكثرتهم وطاعتهم لله عز وجل، عرفت كثيرا من صفات الله كالعظمة والغنى، وأنه ليس بحاجة إلى طاعته. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، فهو لا يحتاج إلينا أصلا، ولا يحتاج إلى عبادة أحد أصلا، لا الملائكة ولا غيره. لكن المقصود أن لله عبادا أطوع منا وأعظم بكثير، يسبحون الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون، ولا ليس عندهم شيء غير العبادة، وعددهم عظيم جدا. ولهذا لما ذكرهم الله عز وجل قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهي عظيمة الملائكة عددهم عظيم جدا. فمن مما يدل على عظمتهم ما جاء في بعض الأحاديث في السنن: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع. تخيل السماوات كيف واسعة، أربع أصابع فقط. أنت الآن لو عندك غرفة كبيرة ووضعت قلت كل كم أربع أصابع في الغرفة، ربما آلاف، ربما ألف أو أكثر، هذا في غرفة صغيرة، بس غرفتك الخاصة. فتخيل السماوات، لا نتكلم عن الأرض، السماوات كلها كم أربع أصابع فيها؟ قالت ما فيها من موضع أربع أصابع إلا وفي عليه ملك ساجد. ماذا يعني، ماذا تشعر أنت عندما تسمع هذا الكلام؟ لا شك أن قلبك يذوب تعظيما لله سبحانه وتعالى. تعرف أن هذا إذا كان هذا عبد من عباد الله، هؤلاء عباد من عباد الله، وليس لهم شغل إلا العبادة والتسبيح والتنزيه والسجود والعبادة، فكيف بنا نحن نعصي الله عز وجل أو نخالف أمره وكذا، كأننا نحن الأغنياء ونحن بالعكس نحن فقراء إليه في كل طرفة عين وأقل من ذلك. وجاء في حديث آخر: ما في السماوات السبع، هذه زادت السبع، موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، كما أخرجه الطبراني من حديث جابر، لغير ذلك من الأحاديث التي تبين عظمته. وقد جاء في سنن أبي داود: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. يعني تخيل أن هذا الجزء اليسير عندك جدا الذي يساوي نصف شبر تقريبا عند هذا الملك مسيرة 700 سنة. وهناك أحاديث وأخبار كثيرة في أخبار الملائكة تملأ القلب تعظيما لربهم تبارك وتعالى، ولهذا الله عز وجل كثيرا ما يقرن ذكرهم بعظمته، لأن الإيمان بهم يدل على عظمة الله عز وجل. ولهذا الملمح بعينه والله أعلم أخرج كما قال: اشتمل كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصفهاني كما قال الحافظ ابن حجر على ذكر كثير، أحاديث كثيرة وأحاديث كثيرة وآثار كثيرة تتعلق بالملائكة، فمن أراد الوقوف على ذلك أرشد إليه. ومما ذكره نقله الحافظ عنه أن علي رضي الله عنه قال عن الملائكة أثر في هذا الكتاب: منهم الأمناء على وحيه، والحفظة لعباده، والسدنة لجنانه، والثابتة في الأرض سفلى أقدامهم، المارقة من السماء العليا أعناقهم، الخارجة عن الأقطار أكنافهم، الماسة لقوائم العرش أكتافهم. وقد جاء نحو هذا في الأحاديث، هذه عظمة كبيرة جدا، وهي لمخلوق من مخلوقات الله، فكيف بعظمة الله جل في علاه تبارك وتعالى. فإذا الإيمان بالملائكة مهم جدا للإنسان في أمور كثيرة، في أمور كثيرة، ولهذا جعل ركنا من أركان الإيمان. فأنت مثلا إذا استشعرت قرب الملائكة وأنهم يكتبون ما تفعلون، ما يعني أنهم يكتبون ما نفعل، فإنك ربما استحييت من الله ثم من عبادي أن يروا منك القبيح وأن يكتب عنك وتكرمهم عن أن يعني تباشر المعاصي بحضرتهم وهم الكرام الكاتبون. وأيضا إذا آمنت مثلا بخازن النار وأنه كذا، وأن خزنة النار غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم زبانية، وأن الواحد منهم كما قال العلماء ربما دفع بالدفعة الواحدة الآلاف في نار جهنم، دفعة واحدة فقط، ولهذا سموا زبانية من الزبن وهو الدفع الشديد، إلى غير ذلك من صفاتهم العظيمة. وآمنت بكثرتهم وآمنت بعظمتهم وآمنت بأنهم خلقوا من نور وأنهم عرفت عظمة الله سبحانه وتعالى وافتقرت إليه. وجاء عن سعيد بن مسيب أنه قال: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون. ومما يؤيد هذا ما جاء في القرآن أن إبراهيم عليه السلام في قصته مع سارة لما أعطاهم الطعام لم يأكلوا لأنهم لا يأكلون. وفي هذا رد على من أنكر الملائكة من الملاحدة، إنكار الملائكة كفر طبعا، كفر، هذا إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة وركن من أركان الإيمان. فقد أبطل من قال إنها أنفس خيرة فارقت كذا أو إنها الكواكب أو كذا، هذه أقوال الملحدين فضلا عن من أنكرهم بالكلية. ولماذا قدم المصنف ذكر الملائكة على الأنبياء؟ هل هذا يدل على أنه يراهم أفضل؟ هذا ليس صريحا في هذا، وإنما قيل إنه قدمهم عليهم الأنبياء، طبعا ذكرهم سيأتي بعد كتاب بدء الخلق إن شاء الله تعالى. فلماذا قدمهم عليهم؟ قد يكون قدمهم لتقديمهم في الذكر في القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأوا بما بدأ الله به، فالله عز وجل يقدم ذكر الملائكة كقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فإن قيل فلماذا قدم الله ذكرهم، هل هذا يدل على أنهم أفضل؟ لا يلزم، لأنهم وسائط بين الله وبين الرسل، فقد يكون هذه وجه المناسبة في تقديم ذكرهم كما قدمت. طيب، ومن أدلة كثرتهم ما سيأتي في حديث المعراج أن البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. يعني هل تستطيع تصور هذا؟ كم يوما مر على الخليقة؟ فتخيل أن كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون، كل يوم يدخله 70,000 ملك غير 70,000 ملك الذين قبلهم وغير 70,000 ملك الذين قبلهم وغير 70,000 ملك الذين كم ملايين الأيام مرت، كل يوم يدخل 70,000 ملك لم يدخلوا من قبل، لا إله إلا الله، هذا عدد عظيم جدا لا يتصور. وقد جاء في صحيح مسلم أن النار تجر 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، وهذا يدل على كثرة الملائكة الذين يجرون النار جدا، 4,900,000,000 ملك ليس بشر، ويدل على عظمة النار جدا أيضا، ولهذا لا تمتلئ حتى يضع عليها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وإلا فهي من قبل تقول هل من مزيد، سأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. والبيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. قيل إنهم لماذا لا يعودون؟ لأن الدور لا يأتي عليهم مرة أخرى، من شدة كثرة الملائكة لا يأتي الدور عليهم مرة أخرى، خلاص 70,000 ثم 70,000 ثم 70,000 هكذا دائم. لا إله إلا الله، ما أعظم الله سبحانه وتعالى. قوله وقال أنس قال عبد الله بن سلام، هذا حديث معلق وصله البخاري نفسه في موضع آخر سيأتي إن شاء الله، ومعروف أن هذا هو من أسباب نزول قول مثل هذا، من أسباب نزول قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل، كان عدوا لجبريل، فإن الله عز وجل رد على اليهود في قولهم إن جبريل هو عدو الله، ومنهم من قال لو كان صاحبك ميكائيل لآمنا بك، وهذا باطل، فإنه ما من نبي والله أعلم، الأصح أنه ما من نبي إلا وصاحبه جبريل والله أعلم، وإن كان بعضهم زعم غير ذلك. طيب، وأيضا جبريل أصلا لا ينزل إلا بأمر الله، فكيف يقال إنه عدو أو كذا، هو أصلا وما نتنزل إلا بأمر ربك، فهو لا يأتي بعذاب، حتى لما يأتي بالعذاب لا يأتي بالعذاب من عندي إنما بأمر الله. طيب، وسيأتي الكلام عليه. وأما قوله وقال ابن عباس لنحن الصافون الملائكة، هذا واضح أيضا، وهذا فيه تفسير قوله تعالى والصافات صفا، ما من هم الملائكة، بدليل وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وقالوا قبل وما منا إلا له مقام معلوم، وهذا الكلام تقوله الملائكة، فدل على أن الصافات صفا معناه جماعات الملائكة. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن عباس، وجاء مرفوعا نحو للطبراني من حديث عائشة. ثم ذكر في المصنف في هذا الباب ما يزيد على 30 حديثا، لو ذكر 36 حديثا، وهذا من نوادر ما وقع في هذا الكتاب، فإن هذا ليس من عادة البخاري، بل عادة البخاري أنه يفصل بالأبواب التراجم، وأما هنا فقد جمع أحاديث كثيرة تدل من السنة تواترا معنويا على إثبات الملائكة، والملائكة طبعا أصلا إثباتهم بالقرآن، فذكر أشياء كثيرة الشاهد فيها هو ذكر الملائكة فقط، أما بقية الحديث لا شاهد فيه، ولهذا لن نفصل كثيرا في شرحه، بل سنأخذ ما تيسر من الكلام عليها ثم تفصل في مواضعها إن شاء الله تعالى. ومجموع الملائكة الذين ذكروا في هذا الباب، ذكر بعض ما اشتهر من الملائكة من اشتهر كجبريل، ووقع ذكره في أكثر الأحاديث، وميكائيل ووقع في حديث سمرة إن شاء الله، والملك كما سيأتي إن شاء الله، والملك الموكل بتصوير ابن آدم، ومالك خازن النار، وملك الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة و نعم والملائكة الذين يتعاقبون، ووقع فيه ذكر الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بيتا فيه تصاوير، وأنهم يؤمنون على قراءة المصلي ويقولون ربنا ولك الحمد، ويدعون لمنتظر الصلاة، ويلعنون من هجرت فراش زوجها. كل هذا ذكره المصنف في هذا الباب. طيب، فأما جبريل وقد ذكر في الحديث الأول جبريل، فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس يعني روح الطهر، وبأنه الروح الأمين، وبأنه رسول كريم ذو قوة مكين مطاع أمين. كل هذا من أوصاف جبريل التي وصفها الله عز وجل بها التي وصفه الله بها في القرآن. وقيل معنى جبريل أو جبرائيل، طبعا في لغات كثيرة، أنه عبد الله، وقيل إن أصله سرياني، وقيل إنه وافق المعنى في اللغة، لأن الجبر هو الإصلاح ما وهى، وجبريل موكل بالوحي الذي يصلح الله عز وجل به الناس. قد قيل إنه عربي، ولكن أنكر هذا القول لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة، اتفقوا على ذلك، فهذا يدل على أنه أعجمي وليس عربيا. وأما ما ذكره صاحب المراقي وغيره من أنه يعني يدخل الاشتقاق وكذا، فهذا في نظر. وفي لغات كثيرة، جبريل، جبريل، جبرائيل إلى آخره، لغات كثيرة جدا في هذا. ذكر منها الحافظ 13 لغة. والظاهر أن جبريل مخلوق قبل خلق آدم، يفهم هذا من بعض الأحاديث التي وردت. وأما موته هذا ابتداء خلقه، يعني الله أعلم متى خلق، لكن الظاهر أنه قبل خلق آدم عليه السلام. وأما موته عليه السلام فقد ورد في التفسير وفي الأخبار التي وردت ذكرها المفسرون أنه يموت قبل ملك الموت بعد فناء العالم، والله أعلم. وأما ميكائيل فمعروف أنه ورد أنه موكل بالقطر ونحو ذلك، وجاء في بعض الأخبار أنه لم يضحك منذ خلقت النار. وأما ملك التصوير فلا يعرف له اسم، وأما مالك فهو من الملائكة الذين ذكروا باسمهم، بخلاف رضوان، الناس يقولون خازن الجنة، قال له رضوان هذا يعني ينظر في ثبوته، أما مالك فهو ثابت بالقرآن، مذكور في القرآن، يا مالك ليقضي علينا ربك، أهل النار يقولون هذا، عياذا بالله من حالهم، ويأتي إن شاء الله ذكره. وأما ملك الجبال فلم، وملك التصوير فلم يقف الحافظ وهو من هو في الاطلاع على أسمائهم. وأما من مشاهير، طبعا هناك من الملائكة الذين سموا وحسن بعض أهل العلم حديثهم منكر ونكير في القبر. ومن مشاهير الملائكة أيضا إسرافيل، ولم يقع له ذكر في أحاديث الباب إسرافيل. وإسرافيل قال العلماء إنه الذي ينفخ في الصور، وقيل إن دليل هذا هو الإجماع، لأنه لم يرد حديث صريح في أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. وقد قيل إنه، ذكر بعض العلماء أنه أول من سجد من الملائكة فجوزي بولاية اللوح المحفوظ، لكن هذا يحتاج إلى إثبات. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، لكن طبعا هذا ليس صريحا في أنه إسرافيل. وأما الحديث الأول حديث الإسراء فهو والمعراج فهو حديث عظيم، يرويه هنا أنس عن مالك بن صعصعة، وقد جاء أيضا من رواية أبي ذر رضي الله عنه، بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، قال العلماء هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك ثبت استيقاظه، فليس المقصود أن الإسراء والمعراج كانا مناما. وذكر يعني رجلا بين الرجلين، هذا فيه اختصار، قالوا أصله أن الملائكة أرادوا أن يأخذوا وكان هو نائما النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، أو كان بين رجلين، قيل جاء أنهما حمزة وجعفر، فقال رجلا بين رجل يعني خذوا الرجل الذي في الوسط، فأتيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإيمانا، ملآن أو ملأ أو ملئ، والطست مؤنثة لكن قد يذكر باعتبار الإناء، وهذا لا يدل على استعمال أواني الذهب لأن الملائكة لا يقاس على أفعالهم، فهم ليسوا مكلفين بشريعتنا. حكمة وإيمانا قيل هذه المعاني قد تكون مثلت يعني له هكذا كما مثلت له أرواح الأنبياء. فشق نعم قال فشق من النحر إلى مراق البطن، هذا شق الصدر الثاني وهو غير الذي حصل له، أو على هذا شق آخر غير الشق الذي حصل له وهو صغير كما ثبت في صحيح مسلم عندما كان عند حليمة السعدية، هذا شق آخر. فشق من النحر إلى مراق البطن، المراق أصله مراقق أي ما رق من البطن، ما سفل منه ورق الجد عنده يقال له مراق البطن. ثم غسل بماء زمزم، البطن بماء زمزم لأنه من أشرف المياه، ثم ملئ حكمة وإيمانا، وهذا من أنواع الشرح الصدر التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد شرح حسا ومعنى. وأتيت بدابة أبيضة، ذكره باعتبار المركوب قالوا، دون البغل وفوق الحمار البراق، أي هي البراق وهو البراق، فانطلقت قيل أخذ من البرق لسرعته، يضع حافره عند منتهى طرفه لسرعته، فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا الأولى يعني. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ما؟ وهذا فيه أن الملائكة لا يعلمون الغيب لهذا سألوا، وفيه أن السماء التي الأولى وما فوقها لها أبواب، وأنها ليست هي هذه السماء التي صعد فيها الناس، بعض الناس قالوا صعدنا نحن في السماء وكذا، هذا سماء يعني دون السماء، هذا كله دون السماء الدنيا، أما دون السماء الدنيا، أما السماء الدنيا فلا تدخل إلا بإذن الله، ولهذا حتى جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم وما أشرفوا الملائكة والبشر ما استطاعان يدخلا إلا بإذن الله حتى فتح لهم الباب. فكل ما فعله الإنسان هو دون السماء الدنيا فضلا عن غيرها. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. وهذا في أن إذا سئل إنسان من أنا فيجيب باسمي لا يقول أنا كما جاء في، يؤخذ منه هذا وإن كان فالملائكة لا يقص عليه، لكن من باب أنها موافقت أصلا ما في شرعنا. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. وفي الترحيب بمثل هذه العبارة مرحبا، مرحبا هذه من أحسن عبارات الترحيب، حتى قيل إنها سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة قال مرحبا بابنتي، وأصلها من الرحب والسعة يعني كأنك تقول المكان واسع تفضل، فهو من أحسن الترحيبات. وقد أرسل إليه، هل معنى هذا أن الملائكة كانوا لا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وصار رسولا؟ قيل وقد أرسل إليه أي ليصعد إلى السماء. وأيضا هذا الحديث فيه اختصار لأن الأصل أنه ذهب إلى المعراج طيب إلى الإسراء، طيب لأن ظهر القرآن أنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، على كل ثم بعد ذلك صعد بالمعراج، فالمعراج هو الصعود من العروج وهو الصعود، وأما الإسراء هو السير ليلا، هو الذي كان من مكة إلى القدس، وبعد ذلك قالوا لنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي، آدم وإبراهيم قال من ابن ونبي لأنه ابن لهما، وغيرهما قال من أخ ونبي لأنه ليس بابن لهما، وعلى خلاف في إدريس. إدريس قيل إنه في قولان للعلماء، منهم من قال هو جد لنوح يعني هو من آباء نوح بين نوح وآدم، وهو أب لجميع الخليقة بهذا لأن نوح بعد ذلك وجعلنا ذريتهم الباقين، فاستشكل هذا بأنه هنا لم يقل من أخ من ابن ونبي وإنما قال من أخ ونبي، فهذا يشعر بالقول الآخر وهو أنه ليس كذلك بل هو من الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح، في خلاف على كل حال، الأولون يقولون هو أخ نوح وهو من يعني آباء نوح. نعم. قيل ولهذا قال له هنا من ابن ونبي، وطبعا هذه الرواية فيها في أحاديث أخرى كثيرة فيها زيادات كثيرة لم تذكر هنا، أنه مثلا رأى مع آدم عن يمينه أسود وعن يساره أسود، إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى، فسأل جبريل فقال هؤلاء نسم بنيه من أهل الجنة وهذا هؤلاء ونسم بنيه، ثم بعد ذلك انتقل إلى السماء الثانية ونفس الشيء، فوجد فيه ابني الخالة يحيى وعيسى، معروف أن زكريا عليه السلام كان متزوجا بخالتي أو بأختي مريم قولان، هل هي خالتها أو هل هي أختها؟ إذا قلنا بأختها يكون يحيى وعيسى ابن خالة حقيقة مباشرة، وأما إذا لأن هذا أخت أمه مريم وهذا أمه أخت مريم، وأما إذا قلنا بخالتها فيكون في الجملة، يعني ابن خالة لها في الجملة، ابن خالة له في الجملة. عيسى ويحيى، وعيسى حي حياة حقيقية لأنه لم يمت بخلاف غيره من هؤلاء. ثم أتى على السماء الثالثة فوجد فيها يوسف، وفي رواية فوجدت قد أوتي شطر الحسن، وكلهم يقولون مرحبا بك من أخ النبي، ويسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مشروعية السلام. والسماء الرابعة وجد فيها إدريس، وفي رواية قالوا ورفعناه مكانا عليا، قرأ هذه الآية أنه رفع مكانا عليا عند الله سبحانه وتعالى. وفي السماء الخامسة وجد هارون، وفي السماء السادسة وجد موسى، فلما جاوزه بكى، قال ما أبكاك؟ قيل ما أبكاك؟ قال يا ربي هذا الغلام. قيل إنه قال له الغلام باعتبار أنه يعني ما زال بالنسبة لأعمار الأمم السابقة وكذا عمره في ذلك الوقت مثلا يعني ما زال ابن 50 سنة ونحو ذلك، فقالوا باعتبار أن العرب أو أنه يطلق الغلام على من فيه بقية قوة الشباب، وبالنسبة لطول أعمار الأمم السابقة فبالنسبة لهم. طيب لماذا بكى أصلا؟ قال هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي، يعني شفقة على أمته أنهم سبقوا هكذا قيل، ولعل هذا من باب التنافس في الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، فهو حزين أنه سبق إلى الله عز وجل بفضل وبخصلة عظيمة مثل هذه الخصلة، وهذا ليس من باب الحسد وإنما من باب الحزن على فوات طاعة، وهذا في نفسه طاعة كما قال الله عز وجل تولوا عينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون، فسجل حزنهم على هذه الطاعة وكان شرفا لهم. قال وفي السماء السابعة وجد إبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بك من ابن ونبي، وفي بعض الروايات أنه مسند ظهره للبيت المعمور، واستدل به على أن مثل هذا ليس فيه إهانة إذا فعل بالكعبة مثلا أو كذا، هذا أن هذا ليس فيه بمجرد إهانة كون إنسان يوليها ظهره أو يستند مثلا أو فرفع عليه البيت المعمور. البيت المعمور هنا نلاحظ أن البخاري رحمه الله في آخر الحديث ماذا قال؟ قال وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد به أن هذه اللفظة التي هي لما قال يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، أن ظاهر هذه الرواية أنها مدرجة في هذه الحديث، وفي الحقيقة هو مدرج وإنما هو حديث آخر كان قتادة يرويه عن الحسن عن أبي هريرة، ورواية الحسن عن أبي هريرة منقطعة، فبالتالي هذه اللفظة مدرجة من كلام قتادة، تارة كان يقول ذكر لنا وتارة يذكر أنه حدثه الحسن عن أبي هريرة، والحسن عن أبي هريرة ليس على شرط البخاري لأنه منقطع معروف، ولكنه ذكره فقط ليبين لك أن هذه اللفظة مدرجة وليست من أصل الحديث، فذكرها في أصل الحديث وهم من بعض الرواة، فأراد البخاري أن يبين علة هذه اللفظة وأنها ليست من أصل الحديث بل هو هذه رواية أخرى علق بها قتادة على هذا الموضع. فإذا ذكر البيت المعمور في هذا الحديث ثابت، لكن ذكر أنه هذه القصة فيه أنه يدخل 70,000 ملك ففيه إشكال، وقد بين هذا همام فصل هذه القصة. قال الحافظ يريد أن هماما فصل في سياقه قصة البيت المعمور من قصة الإسراء، فروى أصل الحديث عن قتادة عن أنس وقصة البيت عن قتادة عن الحسن، وأما سعيد وهو ابن أبي عروبة وهشام وهو الدستوائي فأدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنس، والصواب رواية همام وهي موصولة هنا عن هدبة عنه ووهم أن زعم أنها معلقة، فعرف بهذا مراد البخاري في قوله في البيت المعمور أي فيما يتعلق بالبيت المعمور. والبيت المعمور ذكر جماعة من السلف قال قتادة مسجد في السماء بحذاء الكعبة لو خر لخر عليها، يدخله 70,000 ملك كل يوم إذا خرجوا منه لم يعودوا. وروي عن علي أنه سئل عن البيت المعمور فقال بيت في السماء بحيال البيت، يعني مقابل الكعبة، حرمته في السماء كحرمة هذا في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه. وعن ابن عباس وهو على مثل البيت الحرام لو سقط لسقط عليه، يعني من شدة أنه محاذ للكعبة لو أنه سقط مستقيما هكذا لوقع على الكعبة مباشرة من شدة محاذاته له. وقد ورد هذا عن عائشة بإسناد صالح، وعن عمرو عبد الله بن عمرو مرفوعا بإسناد ضعيف وموقوفا بإسناد صحيح، كل هذه الأثار تؤكد. وجاء عن بعض السلف أن البيت المعمور هو الكعبة، لكن هذا فيه ضعف، الأول هو أكثر وأشهر وأنه في السماء، وأكثر الروايات أنه في السماء السابعة، وقيل في الرابعة والسادسة، لكن أكثر وقيل هو تحت العرش، تحت العرش، لكن الأكثر على أنه في السابعة أكثر الروايات. وقيل إنه بناه آدم لما أهبط إلى الأرض ثم رفع زمن الطوفان، وكأن هذا شبهة من قال إنه الكعبة، يعني قيل إنها الكعبة الأولى التي بناها آدم لما جاء طوفان نوح رفعها الله إلى السماء كي لا تغرق فصارت البيت المعمور، هذه طبعا إسرائيليات الله أعلم بصحتها. ويسمى البيت المعمور أيضا من أسمائه الضراح والضريح، وليس معناه أنها قبر، لكن هكذا اسمه الضراح والضريح. إذن البيت المعمور هذا من شأنه. فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور إلى آخره، ورفعت لي سدرة المنتهى. السدرة نوع من أنواع الشجر، وهو في الدنيا هو شجر النبق، ولهذا قال فإذا نبقها منتهى، قالوا أي ينتهي إليها ما ينزل من فوقها من وحي الله عز وجل، وما يصعد من تحتها، ما يصعد من تحتها وما ينزل من فوقها، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، يعني مثل القلال العظيمة التي تأتي من بلدة هجر، وورقها كأنه آذان الفيول، أي في الشكل لا في الحجم، كأنه يشبه ورق آذان الفيل المعروفة، لكنه عظيم. ولهذا جاء في رواية وغشيها ألوان لا أدري ما هي، لا يستطيع أحد من خلق الله أن يصفها من حسنها، ولهذا ما زاغ البصر وما طغى أثنى الله عز وجل عليه بأنه تأدب فلم ينظر في غير ما أذن له، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وسلم، رأى أشياء عظيمة جدا يعجز اللسان عن وصفها. وقال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ثم عرج بعد موت خديجة وأبي طالب ورد أهل الطائف عليه تسلية له صلى الله عليه وسلم، حتى كأن الله عز وجل يقول له إن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك فانظر قدرك عند أهل السماء، فهون ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. وفي أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. نهران الباطنان قال جبريل هما في الجنة، قيل هما الكوثر وآخر، وأما الظاهران فالنيل والفرات، أي قيل إن أصلهما من هناك ثم بعد ذلك يعني ينزلان كما شاء الله عز وجل. ثم فرضت علي 50 صلاة، ثم ما زال يتردد بين موسى وبين الله سبحانه وتعالى، وموسى يقول له لا يستطيعون هؤلاء، أنا عالجت الناس قبلك بني إسرائيل، ف يعني كانوا يعني لم يطيعوني، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني حاولتهم وزاولتهم ومارستهم، وإن أمتك لا تطيق، أنتم أضعف منا أبصارا كما جاء في بعض الروايات الأخرى، أنتم أضعف منا، لأن القوة البدنية عند بني إسرائيل خاصة المتقدمين منهم، عند المتقدمين عموما من الناس أشد من المتأخرين، لأن الخلق ما زال ينقص كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك. وهذا كله يدل على علو الله، ولهذا أوله بعض الشراح قالوا ارجع إلى ربك أي إلى مكان مناجاة ربك، وهذا تأويل، بل ارجع إلى ربك هذا كلام واضح أن الله عز وجل فوق السماء، وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فسأله فرجعت فسألته فما زال يتردد يضع 10 10 حتى صارت 5، بعد ذلك في النهاية وضع 5 فصارت 5. فموسى قال ما صنعت؟ قال جعلها 5، فقال مثله، يعني قال له أنتم لا تستطيع وكذا ارجع إلى ربك. قال قلت سلمت، وفي نسخة سلمت بخير، يعني سلمت، وفي رواية وضح قال إني استحييت من ربي كثرة ما ترددت إليه، فقال سلمت، خلاص أنا سلمت بخمس هذه لا أريد. وفعلا اليهود صلواتهم أقل من 5 إلى يومنا هذا، صلون 3 صلوات فقط، ومع ذلك ما وفى منهم، كفروا. فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرة، كما جاء في رواية أخرى هي خمسون وهي خمسون. قال العلماء هي خمس في الفعل خمسون في الأجر، فمن حافظ عليها كان له أجر صلاة خمسين صلاة، وهذا من رحمة الله. كيف كان الأمر لو أمرنا بخمسين صلاة؟ إذا كانت هذه خمس صلوات ويعني إلا من رحم الله قصرون فيها. أما الإسناد فهدبة بن خالد البصري يقال له هداب، أحدهما لقب والآخر كنية. وهمام هو همام بن يحيى العوذي، همام ابن يحيى العوذي ثقة له بعض الأخطاء، وهو من أشهر الرواة ثقة، وهو من أشهر الرواة عن قتادة. وقتادة وقتادة بن دعامة السدوسي الأكمة البصري من رؤوس الطبقة الرابعة، وهو من إمام المحدثين وقدوة المفسرين، إمام شهير حتى قيل إنه كان لا يسمع شيئا إلا حفظه، إمام عظيم جدا، توفي أيضا سنة بضع عشرة ومئة، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة روى له الجماعة. وقال لي خليفة، حدثنا يزيد بن زريع. هذا الإسناد هو إسناد آخر، وهو رواه بلفظ خليفة، على لفظ خليفة، ولهذا في النهاية استدرك رواه من جهة خليفة عن يزيد عن سعيد بن وهشام كلاهما عن قتادة، ولهذا في النهاية استدرك وقال همام جعل هذا من ليس من الحديث لأنه ساقه على لفظ خليفة. وخليفة هو خليفة بن خياط العصفري المعروف بشباب، لقبه هكذا شباب، وهو يعني فيه كلام لكنه متابع كما ترى. حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع ريحانة البصرة قالوا له العيشي البصري، إليه المنتهى في التثبت في البصرة، توفى سنة 182 روى له الجماعة. حدثنا سعيد هو سعيد بن أبي عروبة ليشكري مولاه، وهو ثقة يعني عرض له شيء من الاختلاط وكان مصوفا بالتدليس، لكنه من أوثق الناس في قتادة، من أوثق الناس في قتادة، وهنا صرح بالتحديث لأنه قال حدثنا قتادة. وهشام هو هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، هشام الدستوائي، وهو من أشهر الرواة عن قتادة. همام وسعيد وهشام وشعبة هؤلاء من أشهر الرواة عن قتادة، وشعبة غير مذكور هنا. قال حدثنا وهشام هذا ثقة رمية بالقدر، قال حدثنا قتادة تقدم، حدثنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الصعصع الأنصاري رضي الله عنه. وأما الإسناد الآخر قتادة وأبو هريرة هو حافظ الصحابة، والحسن هو البصري معروف متوفى سنة 110 الأنصاري مولاهم، حسن بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم، توفي سنة 110 مع ابن سيرين في نفس السنة من الثالثة، إمام الشهير. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. هذا الحديث أصلا في القدر، ولكن الشاهد منه هو ذكر الملك الذي يصور الذي يعني يجعله الله عز وجل رسولا إلى الجنين فيكتب أربع كلمات، فهذا هو الشاهد منه، وفي أن الموكل أن الملك هذا موكل بما ذكر عند تصوير الآدمي. والصادق المصدوق معناها أنه صادق فيما يقول مصدوق فيما يخبر به، فلا يمكن أن يدخل أن تطرق إلى كلامه مخالفة للواقع لأنه صادق في نفسه مصدوق في من يخبره، لأنه يأتيه الخبر من الله سبحانه وتعالى. وقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني الله عز وجل ذكر أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، وهذا الحديث وضح أنه يكون كذلك 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، نطفة كما نزل يعني من نطفة من المني، ثم علقة أي قطعة دم جامدة غليظة، ثم مضغة أي قطعة لحم قدر ما ينضغ مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح. وهذا يدل على، استدل به بعض العلماء على أن الروح تنفخ في عند الميت هكذا، وبالتالي فرقوا بين أحكام السقط والإنسان بهذا إذا بلغ 4 أشهر، لأن 120 يوم معناها 4 أشهر. ثم يبعث الله ملكا، هذا هو الشاهد، فيؤمر بأربع كلمات. الكلمة عند اللغة، عند أهل اللغة يعني عند المتقدمين وفي النصوص وكذا، معناها ليس معناها كلمة واحدة مثل اصطلاح النحاة، وإنما ليس معناها لفظة واحدة، وإنما معناها جملة. كلا إنها كلمة هو قائله، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذا كلمة، كلمة التوحيد. فهنا يكتب هذه الأربع كلمات، ما هي؟ عمله، كيف سيكون عمله، وكيف سيكون رزقه، وكيف سيكون أجله، مثلا طويلا أو قصيرا، الرزق هو يعني قيل يكتب حتى حلالا أو حراما، قليلا أو كثيرا إلى آخره، ورزقه ما ينتفع به، وعمله كيف سيكون، وأخيرا شقي أو سعيد، يعني شقاوته أو سعادته، هل هو شقي أو سعيد. أين يكتب هذا؟ جاء في بعض الروايات أنه يكتبه في صحيفة، وهذا هو المتبادر، فلا يزاد فيها ولا ينقص، كما جاء في حديث في مسلم. ووقع في بعض الأحاديث أنه يكتبه بين عينيه، أنه يكتب ما هو لاقم بين عينيه، ثم بعد أن يكتب هذه الأربعة ينفخ فيه الروح. ثم ذكر أنه شيء متعلق بالقدر، يعني أنه ربما عمل بعمل أهل الجنة أو النار الزمان الطويل، ويكون قد كتب على ضد ذلك، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الدار الأخرى فيدخله، قد اختصر هنا اللفظ فيدخلها، فلا بد أن يصير ما قدر الله به. ولكن العلماء قالوا هذا لا بد، الله عز وجل حكيم ورحيم، وأكرم من أن يضيع عبدا صدقة، إن تصدق الله يصدقك كما جاء في بعض الأخبار، فلعل هذا يكون بدسيسة فيه أو شيء، أو أنه اتبع هواه شيئا فشيئا فأضله الله عز وجل، وإلا إذا كان مستقيما ظاهرا وباطنا فيرجى له أن الله لا يضيعه. وليس معنى هذا أن الإنسان يقول أنا مستقيم ظاهرا وباطنا لا يمكن أن يضيعني إلا أنا صادق، هذا تزكية للنفس، بل هذا الحديث أصلا سيقى لأجل أن يخاف الإنسان على نفسه أنه ربما يتغير شيئا فشيئا، ربما يختم له بكفر والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء الجاهل أو العامي يخاف على نفسه المعاصي، والعارف يخاف على نفسه الكفر. طبعا الإنسان قد يقول كيف يقول هذا الكلام، نعم هذا كلام صحيح، بمعنى أنه يعرف أن الإيمان ليس من نفسه بل هو من الله، لو سحب عنه بساط التوفيق لأشرك في لحظة لكفر مباشرة، ممكن يشك في وجود الله، ممكن يشرك، ممكن يعبد الصنم، ممكن يصير ساحرا، ممكن يصير أي شيء، ممكن يصير ممن يجحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة وتميل به الدنيا فيكفر مباشرة. ولهذا على الإنسان أن يضرع إلى الله عز وجل، يا مقلب القلب ثبت قلبي على دينك، الثبات على الإسلام، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بغيره. فالثبات على الدين أمر عظيم وعزيز، وهو ليس منك ولا مني ولا من أحد، وإنما هو من الله. على الإنسان أن يلجأ إلى الله في كل حين، وأن يكون خائفا وجلا أن يسحب عنه. ولهذا قال الله عز وجل ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين، فأمن مكر الله لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فبالتالي لا بد من أن يكون الإنسان دائما على وجل. أما الإسناد قال حدثنا الحسن بن الربيع، قال هنا هو البوراني، البجلي الكوفي. حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص هذا هو أبو الأحوص الصغير، عندنا أبو الأحوص الصغير وأبو الأحوص الكبير. أبو الأحوص الصغير هو في هذه الطبقة في السابعة ونحو ذلك، وهو سلام بن سليم، اسمه سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة معروف مشهور، حنفي مولاهم الكوفي ثقة معروف. وعن الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مر معنا مرارا، ثقة الحافظ الورع صاحب القراءات. عن زيد بن وهب الهمداني الكوفي، هذا من ثقات التابعين المعروفين الكبار، أنه قال، قال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف، توفي سنة 32، هو من علماء الصحابة وفضلائهم ومن أعلمهم بالقرآن وفضائله كثيرة. وبيلي رحمه الله قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابع أبو عاصم عن ابن جريج أنه قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في آل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب آل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا الشاهد فيه ذكر جبريل وأنه ينادي في أهل السماء، هذا هو ذكر الملائكة في هذا الحديث. وإذا أحب الله العبد هذا فيه إثبات محبة الله للعباد الصالحين، وهو ثابت في النسق ولا يؤول بل على ما يليق به، وهذا من أعظم المنازل التي يسعى لها العباد والصالحون. ليس الشأن أن تحب، للشأن أن تحب، لأن محبة الله عز وجل أعظم من محبة العباد له. فليس الشأن أن تحب أنت أيها الفقير الحقير ربك الكامل العظيم، وإنما الشأن أن يحبك أنت أيها الفقير الحقير الرب العظيم سبحانه وتعالى. إن الله يحب المقسطين، الله عز وجل يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب الصابرين. إن الله إذا أحب الله العبد، وهذا إذا يعني هذا أن هذه محبة تحدث، وهذا يدل على الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى، وليس فيه هذا محذور بل هو الكمال. نادى جبريل، وهذا يدل على إثبات الصوت لله تبارك وتعالى، لأن النداء لا يكون إلا بصوت. نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، وهذا لأن الملائكة يطاوعون أمر الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون عموما هم تبع لربهم تبارك وتعالى، يحبون في الله ويبغضون في الله، فكيف بالملائكة؟ وهذا فيه شرف جبريل أن الله عز وجل يخاطبه هو ثم هو يخاطب الملائكة. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فلانا. تخيل وتصور أن ينادي الله عز وجل باسمك، ينادي جبريل باسمك أنت فلان أنا أحبه فأحببه يا جبريل، ثم جبريل ينادي في الملائكة فلان باسمي هكذا يحبه الله عز وجل فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم ليس هذا فقط، ثم يوضع له القبول في الأرض، من يعني يلقاه ويعرفه من المؤمنين ينشرح له ويحبه في الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا يدل على كثير من صفات الملائكة ومطاوعتهم لأمر الله عز وجل، وأنهم يحبون في الله ويبغضون فيه. وقد جاء في بعض الروايات خارج الصحيح في البغض مثل ذلك، أنه أيضا ينادى بأن يبغضه مثلا جبريل وما إلى ذلك، هذه جاءت عند الإسماعيلي، وإذا أبغض فمثل ذلك. وأما الإسناد فمحمد بن سلام البيكندي بتخفيف اللام على الراجح من مشايخ البخاري المعروفين، بيكندي البخاري. أخبرنا مخلد، هو مخلد بن يزيد الحراني. أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المتقدم الإمام المكي مشهور، قال أخبرني موسى بن عقبة الإمام في المغازي، توفى سنة 57 و100، إمام عظيم كان الإمام مالك يثني عليه، قيل إن مغازيه أصح المغازي، أصح المغازي مغازي موسى بن عقبة، ثقة مشهور معروف. عن نافع، ولعله نافع مولى بن عمر، لأن موسى بن عقبة أصلا يروي عنه، أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة الدوسي. وبإليه رحمه الله قال، ونختم بهذا الحديث، حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. هذه الأحاديث نعم هذه الأحاديث كلها ليس فيها شاهد إلا مسألة الملائكة، يمكن أن نمر عليها سريعا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة والأغر كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وبإليه رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس، قال نعم. وبإليه رحمه الله قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك. وبإليه رحمه الله قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال هكذا. وفي نسخة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال وحدثنا، وهذا لعله أحسن يعني وصح لأنه يحل إشكالا، قال نعم وحدثنا وإسحاق قال أخبرنا وهب بن جرير طيب في بعض النسخ قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم زاد موسى موكب جبريل. كل هذه الشاهد فيها ذكر الملائكة. فالحديث الأول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، هذا مدرج من تفسير بعض السحاب، العنان هو السحاب لفظا ومعنى، والعنان هي السحاب. فتذكر الأمر قضي في السماء يعني تسمع قضاء الله عز وجل لأمر فتتحدث به فيما بينها، فتسترق الشياطين السمع أي إنها تختلس هذه الكلمة هذه الشياطين فتوحيه إلى الكهان الذين يدعون الإخبار بالمغيبات جمع كاهن، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم يخلطونها بكذب كثير، ثم يحصل بعض ما أخبروا به بالكلمة التي سمعت من السماء فيغتر الناس بكلامهم. وأما الحديث الثاني إذا كان يوم الجمعة، إذا أتى يوم الجمعة يعني حضر، كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة، وفي بعض النسخ ملائكة يكتبون الأول فالأول يعني يكتبون الناس بالترتيب، كلما دخل شخص كتب إلى يستمر هذا إلى أن يصعد الإمام على المنبر. ولهذا قال فإذا جلس الإمام بعد أن يسلم طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى أي الخطبة، وهذا فيه أن من جاء بعد ذلك لا يكتب من جاء بعد أن يصعد الإمام على المنبر لا يكتب، ومعروف أن الذي يأتي يكتب في الساعة الأولى يكتب له كذا والثانية والثالثة. وأما الحديث الثالث ففيه أن سعيدا ذكر قصة جرت بين عمر وحسان، وهذا ظاهره أنه مرسل لأن سعيدا لم يدرك عمر، ولكن قالوا الظاهر أنه حمله عن أبي هريرة، وقد جاء هذا في بعض الطرق أنه أخذه عن أبي هريرة لأن سعيدا مشهور برواية عن أبي هريرة، لأن أبا هريرة مذكور في القصة. مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال يعني أنكر عليه، لحظه ونظر إليه شديدا يعني ينكر عليه كيف تنشد الأشعار في المسجد، وقد ورد النهي عن إنشاد الأشعار في المسجد وسيأتي توجيه. فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تنكر علي وأنت تعلم أنني كنت أنشد هذه الأشعار وفيها من هو في المسجد من هو خير منك وأغير على المساجد وهو رسول الله. ثم استشهد وطلب من أبي هريرة أن يشهد له، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس، هذا هو الشاهد للباب روح القدس هو جبريل، قال نعم. وحمل النهي عن إنشاد على التفصيل، إذا كان هذه الأشعار فيها ما لا يليق بالمساجد وما إلى ذلك فتمنع، يعني لا تنشد في المسجد. وأما إذا كانت أشعار فيها الدفاع عن الإسلام والخير وكذا فلا بأس كما جاء هنا. والحديث الذي بعده نفس الحديث لكنه من حديث البراء، يبين أن روح القدس هو جبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم، أو قال هاجهم، يعني أردد على هجائهم. الهجاء هو الشعر الذي فيه القدح، وهم كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أجب عني في الحديث الذي قبله، فيقول أهجهم. وفي بعض الحديث فقال لا، هو أشد عليهم من رشق النبال أو كما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب عدة شعراء ليهجوا الكفار، فلم يشفي هجاء أحد إلا حسان، فهو كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشعر هؤلاء الشعراء. وجبريل معك، يعني يؤيدك. وأما الحديث الأخير: كأني أنظر، أنس يقول: كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكتي، أي في زقاقي، بني غن. وبنو غن هؤلاء هم بطن من الخزرج. بفتح المعجم بعضهم قال غنم لكن هو غن. زاد موسى ابن إسماعيل الشيخ الأول موكب جبريل، يعني أنها، وهذا هو الشاهد. وهذا في غزوة بني قريظة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، قال له جبريل: أوضعت السلاح؟ الله أعلم، ظاهر أن هذا في ذلك الوقت. فقال له: أوضعت السلاح؟ أنا لم أضعه. فذهبوا إلى بني قريظة، وسكة بني غنم هذا كأنه موضع في المدينة معروف. وهذا هو الشاهد، قوله موكب جبريل. وأما الأسانيد فقوله محمد هذا اختلف فيه، قيل هو الذهلي وقيل هو البخاري نفسه، ابن أبي مريم سعيد، أخبرنا الليث الإمام فهمي، حدثنا ابن أبي جعفر، هو عبيد الله بن أبي جعفر المصري ثقة معروف، عن محمد بن عبد الرحمن، هذا الإسناد نصفه الأول مصري ونصفه الآخر مدني. محمد بن عبد الرحمن هو المعروف بأبي الأسود يتيم عروة، هذا يتيم نشأ في حجر عروة، وهو من أشهر الرواة عن عروة مع هشام ومع الزهري، هذا من أشهرهم. اسمه أبو الأسود، يقال له يتيم عروة، كنيته أبو الأسود يتيم عروة. عن عروة بن الزبير الثقة الفقيه من الثالثة من فقهاء المدينة السبعة، توفى عام الفقهاء. عن عائشة خالته رضي الله عنها. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، تميم اليربوعي، ثقة معروف، حتى قال الإمام أحمد: أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. توفى سنة 227. وحدثنا إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، ثقة من الثامنة، متوفى سنة 185. حدثنا ابن شهاب، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري الثقة الحافظ الشهير الفقيه المعروف، توفى سنة 125 من رؤوس الطبقة الرابعة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذا في رواية ثلاثة من الزهريين عن نسق، على نسق إبراهيم بن سعد زهري، ابن شهاب زهري، أبو سلمة زهري. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قيل اسمه إسماعيل أو عبد الله، وهو ثقة فقيه أيضا من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، والأغر المزني. عن أبي هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة. وعلي بن عبد الله هو المديني الثقة المشهور إمام العلل شيخ البخاري المعروف، الذي هو من أخص الناس، يعني البخاري من أخص الناس به. حدثنا سفيان هو ابن عيينة، لأن هذه قاعدة، ابن المديني من أخص تلاميذ ابن عيينة، ولأنه صغير، لأن ابن المديني متوفى سنة 234 لعله من العاشرة. وسفيان ومن الثامنة، سفيان بن عيينة توفي سنة 197. حدثني الزهري تقدم عن سعيد بن المسيب الذي قيل إنه أفقه التابعين وهو أفضل التابعين عند أهل المدينة، توفي سنة الفقهاء أيضا 94 أو غير ذلك، وهو من لعلهم بعضهم يعدونه من الثانية، لكن لعل الأقرب أنه من الثالثة، ينبغي أن يكون من الثالثة. مر عمر وحسان وأبو هريرة. وأما حفص بن عمر فلعله الحوضي، قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في حديث عدي بن ثابت هو الأنصاري الكوفي، عن البراء ابن عازب وهو ليدة عمر بن الخطاب، يعني في نفس سنه، وتوفي قريبا منه، تعلو سنة 73 ونحو ذلك. وأما موسى بن إسماعيل فهو التبوذكي، وجرير هو ابن عبد الحميد، وإسحاق هو ابن راهوية على ما ذكر صرح به الحافظ. أخبرنا وهب بن جرير وهو ثقة معروف، حدثنا أبي وهو جرير بن حازم، عفوا أنا وهمت قلت في الأول جرير بن عبد الحميد، هو جرير بن حازم، وجرير بن حازم ثقة لكن عنده أخطاء وأوهام خاصة عن قتادة ونحوه. قال سمعت، وهو متوفى سنة 170، جرير بن حازم متوفى سنة 170، واختلط لكن أولاده حجبوه فلم يضر اختلاطه. قال سمعت حميدة ابن هلال، وحميد بن هلال، حميد بن هلال هو نعم هو العدوي، عدوي البصري، أردت أن أستثبت لكم فوجدته كذلك. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.